أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: كيف أعرف الراوي المهمل في الأسانيد، وما الفرق بين المهمل والمبهم، وما الكتب التي تعنى بذلك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالراوي المهمل الذي لا ينسب، كان يقول المحدث حدثني محمد، وفي شيوخه أكثر من شخص يسمى محمد كما هو حاصل في صحيح البخاري. وألف في المهملات كتب، من أشهرها وأجمعها كتاب أبي علي الغساني تمييز المهمل. وأما بالنسبة للمبهم، هو الذي لا يسمى، إنما يقال حدثني رجل أو بعضهم أو ما أشبه ذلك، أو حدثني شيخ، وهذا موجود أيضا في الأسانيد، ويعرف أيضا بمراجعة كتب المبهمات. وقد ألف في المبهمات كتب، من أشهرها كتاب الخطيب البغدادي المسمى الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وللنووي أيضا كتاب في المبهمات، ومن أجمعها بل أجمعها على الإطلاق كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للحافظ أبي زرعة ابن الحافظ العراقي رحمه الله، وهو مطبوع محققا في 3 مجلدات. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنها امرأة تشتغل بصناعة الخرز وتعمل منه حاجات تتزين بها البنات من أهل تهامة، هكذا قالت: البعض منا يسكنون البادية والبعض الآخر يسكنون المدن، ويمكن أنهن يظهرن بها أمام رجال غير المحارم. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل أنا آثمة ببيعها، أو الإثم على من يشتريها ثم تتبرج بها؟ فإني ما عملتها وبعتها إلا في ظني أنها مثل الذهب والفضة التي أحل الله لنا وحرم التبرج بها، ولكن حصل بيننا اختلاف، فأفتونا جزاكم الله خير الجزاء. هذه المرأة التي تشتغل بصناعة الخرز، هذه تعمل عملا مباحا وتتكسب به وتطلب الرزق من ورائه، فلا شيء عليها ولا شيء في عملها ولا إثم عليها. كون بعض من يشتري منها يزاول به شيئا لا يحل أو تتبرج به، هذا إثمه على من فعله. لكن ينبغي أيضا أن تتحرى هذه المرأة، لا تبيع على من تعرف أنها من أهل التبرج، فإذا عرفت أنه من أهل التبرج فإنها لا تبيع عليها، وإلا فالأصل أن البيع مباح، العمل مباح وبيعه مباح، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولا شيء عليها في ذلك. ولو أردنا أن نتحسس من هذه الأمور لما صحت لنا تجارة، لكن يبقى أن الإنسان إذا عرف أن هذا الإنسان أو هذه المرأة أو هذا الرجل يزاول بما أبيع عليه ما حرم الله عليه، فإنني لا أتعاون معه على هذا الإثم. والأصل أن البيع مباح ولا شيء فيه، ثم إذا كان يغلب على الظن أن هذا الشخص يزاول به ما حرم الله عليه، فإنني لا أتعاون معه، وإلا فالأصل الإباحة كما ذكرنا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجل علي دين ولا أستطيع أداء الحج، كما لا أستطيع حتى الأضحية، فهل يلزمني شيء؟ لا يلزمك شيء، لأن من شرط الحج الاستطاعة، من شرط الحج الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع، والذي لا يستطيع لا شيء عليه ولا إثم عليه. وكذلك الأضحية